ترجع بعد شوية ترجع وتدينا الشحنة اللي خدتها على شكل ايه؟ ضوء احمر، على شكل ضوء احمر. الذرة اللي بعدها نتيجة الضوء الاحمر اللي جاي لها دي هيجي لها اثارة برضو، فتطلع هي كمان تخرج عن مدارها وتنزل تديني ضوء احمر، وبعدين الضوء ده هيعمل اثاره للي بعدها وكذا، فيبتدي يجيني تيار مستمر من الاضاءات الجديده دي كلها من نوع واحد، ضوء متجانس، وفي مرايه في الاخر ومرايه في الاول بيعكسهم النور اللي ماشي ده، في ايه يحصل تكثيف، تكثيف للشعاع لغايه ما يوصل لكثافه معينه يروح طالع من الخرم على شكل ايه؟ نور زي القلم، او شعاع زي القلم اللي هو اسمه الليزر، شعاع متماسك لا ينتشر ويمشي بالسمك ده لغايه القمر زي ما احنا عاوزين، اي مكان زي المسطره. شوفوا طالع ازاي، اهو ده ضوء الليزر. وميزته ان هو ما يفرش، ده المخترع اللي اخترع اول ليزر سنه 1960، وكان عباره عن جهاز بسيط قوي يعتمد على ايه؟ دي الياقوت الصناعي اللي عامله، وده الفلاش اللي هيحصل اهي، الياقوت الصناعي ده هنعمل له اثاره بالضوء. فشوف هيحطه فين بقى؟ هيحطه في قلب الفلاش، في قلب الفلاش ده، وينور الفلاش فيحصل اثاره لذرات او الكترونات الياقوت الاحمر وتخرج عن مدارها الى اخره بقى الكلام اللي حكيناه. فلما تيجي ترجع بتدي شحنه، وده هيتكرر في كل الذرات، وفي مرايه هنا ومرايه هنا عشان تكثيف الضوء المتولد، كل شويه يتكثف، وبعدين في الاخر لما يبقى بالقوه الكافيه هيطلع منين؟ من الخرم اللي على اليمين على شكل قلم رصاص من الضوء، نبضة ليزرية. شوفوا راح طالع ازاي. ده كان اول جهاز ليزر سنة 1960، وكله من موجة واحدة ومتماسك وليس من صفاته الانتشار، وبيبقى بالشكل ده. طبعا لحق الناس العلماء ابتدوا يستفيدوا من الحكاية دي، فقال لك ما بدل ما يستعمل ابرة على اسطوانة استعمل الشعاع نفسه على الاسطوانة ويدينا صوت نقي. دي اللي اسمها كومباكت ديسك او الاسطوانة الليزر او سي دي، اهي دي. هنشوفوا بقى، شوفوا بدال الابرة، بدال الابرة فيه شعاع الليزر نفسه، شعاع الليزر بينزل في المطبات دي بيديك بتبقى نتائج هايلة. هنا صفحة الجرايد اللي كانت زمان بالرصاص كل ده اتلغى، دلوقتي الجمع بالكمبيوتر والإرسال، هي دي بتجمع دلوقتي، والإرسال بالليزر، فبقت عملية نظيفة قوي. تخش في المطبعة في الصحف تلاقي صالة جميلة ما فيهاش لا شحم ولا رصاص ولا، دول كلهم قاعدين يشتغلوا على نظيف، جمع بالكمبيوتر إرسال بالليزر، يطبع الصفحة في نفس الوقت في روما وباريس ولندن ونيويورك، لأن الليزر بيبعت باللاسلكي. دخل الاستعلامات الحربية، الاستخدامات الحربية دخلت في الموضوع، فبقى عندنا استخدام الليزر في النشان. فشوف هنا الأول بيبعت ليزر على الدبابة دي فينعكس عليه، نبصش كويس، وبينشن على الدبابة، لما بتنعكس على بتدي إشارة للطيارة اللي فوق فتضرب نشان مظبوط. ده برضه اللي هو بندقية ليزر، ده بينشن على أوبجكت اللي هناك، ده بيبعت الإيه؟ شعاع الليزر اللي زي المسطرة، فيروح هناك ينعكس. هنشوف الحكاية دي بالظبط، شوف بينعكس ازاي، الطيارة اللي ماشية او المدفع اللي موجود هيشوف الانعكاس ده ويضرب عليه على طول. حاجات آلية خالص كلها دلوقتي، جوه الطيارة في مرسلات ليزر ومستقبلات ليزر،